طب الكلام يمكن ينزل من الله والحكم ده زي السنة عندنا مثلا سنة الرسل بتاعتهم يصحي بعض. واذكرنا ما يتلى عليكم ايه في بيوتكم من آيات الله والايه والحكم. آيات الله اللي هو القرآن والحكم اللي هي حديث سيدنا رسول الله. ورزقناهم من الطيبات. الله لما يقول في التيه وما فيش أكل ولا شرب ولا أرض بتزرع وبتاع بأن يجيبهم المن والايه المن والسلو. المن ده حاجة تطبع انتوا عارفين في شجر يجيب المن كده نقط سودة عليه كده على الورق بس هي بتبقى نقط بيضة بقى في بلاد زي العراق مثلا ويهزوها الصبح كده ثم تنزل ايه مفضدة كده على الملايات يجمعوها بتبقى زي الحلقوم طعم يعني حلاوة الحلقوم وطعم القشطة ده اسم الايه المن. والسلوى الطيور اللي بيجي زي الطيور اللي بتيجي كده عندنا والايه الطيور اللي بتيجي في دمياط وفي في البلاد البحرية دي بناخدها ايه اللي اسمها ايه سموها لها ايه ايوه اهدي. فلما ربنا يبعت لهم المن والسلوى بيطلع السلوى طير فيه البروتينات كلها والمن فيه الماء ايه السكريات والدهنيات يعني غذاء كده كامل. يقولوا لا معلش عايزين دي لن نصبر على طعام واحد عايزين نلون. طب نلون نعمل ايه اعتنا بقى مما تنبت الارض من بقلها وقسائها وفومها وعدسها وبصلها. ليه؟ أم قال لك لان المن ده يمكن ما ينزلش الطري يمكن ما يجيش واحنا عايزين حاجه ايه من امسكها بايدينا كده تبقى تحت ماديين لانهم يعني عايزين حتى يعملوا ربنا ماده لن نؤمن لك حتى ايه نرى الله رحمه عايزين كده يشوفوه. ولقد اتينا بني اسرائيل الكتاب والحكم والنبوه ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين يعني عالم زمانهم لان زمانهم كان كله ايه وثنيه وبتاع هم المؤمنين بالله ومؤمنين برسوله وبتاع. واتيناهم بينات من الامر. طب ايه يعني العقب اللي يجيب بني اسرائيل عشان قال لك ما هو بده يقول له اذكر يا محمد ان امتك دي اللي هي قريش وغيرها واخدين طبع من اليهود ربنا عمل في اليهود كذا ومع ذلك عملوا كذا وانا عملت فيهم. طب عملت ايه فيهم يا رب زي ما قلت على اليهود؟ قال لك قوله سبحانه وتعالى اولم نمكن لهم حرما امنا ويتخطف الناس من حولهم. كانوا اي واحد يبحدح بس شويه كده بيلعب مكه يخطفوه ويغتلوه وياخدوه من اللي مش عارف. لكن اهل مكه كانش حد يجرؤ والقبائل القبيله بتاعتهم التجاريه تروح لليمن وتروح للشام ولا في قبيله تتعرض له. ليه؟ قال لك لان القبائل تخاف لما تروحوا اما يروحوا بطنهم في الحج وهم سادس قريش ولما يروحوا ينتقموا منهم ولا لا. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما يقول في هدم لما ارادوا يهدموا الكعبه الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الايه الفيل الم يجعل كيدهم في تضليل جاي عشان يهدم الكعبه. طيب ويصرف الحج الى بلد اسمها صنعاء الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل الم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول زي التبن كده زي العصف. اقرا بعدها على طول طب عمل فيهم كده ليه ولا مكنهمش من هدم البيت ليه؟ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. لأن البيت لو انهب مهابتهم هتسقط مهابتهم هتسقط مش هيروحوا لرحلة ايه؟ للصيف ولا الشتاء. يبقى انا عملت كده لإيلاف قريش رحلة الشتاء والصيف فدم كانوا استجوؤوا بقى فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من ايه. ادينا عملت اللي بقولك اليهود بقى عملتهم هم دول انا عملت فيهم كذا وكذا وكذا وكذا ومع ذلك يقفون منك هذا الموقف لانك ستسلمهم السياده المتجبره السياده الطاغيه. واتيناهم بينات من الامر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. اختلفوا على ايه؟ ده انت لو نظرت اليهود اللي قاعدين في المدينة تجد اليهود بعطروا في الأرض كلها وقطعناهم في الأرض أمما

اعملوا ايه؟ الميزان الحق. ولذلك الشمس والقمر ايه؟ والنجم والشجر ايه؟ والسماء رفعها ووضع الايه؟ الا تطغوا في الميزان. ان كنت عايزين امركم تستقيم بالعدل والميزان اعملوا ايه؟ خدوا الموازين اللي هي ربنا هي الشمس والقمر والنجوم والارض والسماء ماشيه بميزان لانها مخلوقه بحق. فان مشيتم تبع الحق مش هيحصل فيكم ايه؟ ما يحصلش فيكم تعب. ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. الإله هو المعبود اللي تكتر كل حياتك عشان تخدم المراد بتاعه. بس مرة يبقى معبود بحق ومرة يبقى معبود بباطل. أنت يبقى بحق إذا رحت للإله الحق الذي خلق من أنت تعبده. ده الإله الحق. والإله اللي قال لك إنه بينفع ولا بيضر ولا خلق ده أنت اللي بتخلقه. ما أنت بتروح الجبل وتشوف حتة صخرة حلوة كده تروح عاملها بألوظة كده قالوا عاملها إله. ولو رجعت تاني وبعدين لقيت حتة جرانيت أحلى من اللي عندك دي تروح ناطر ده وجايب حتة إيه؟ الله. والهوى متغير ولا لا؟ كل ما تلاقي حتة حجر حلوة كده تروح تشيل ده وتجيب وقت. يبقى انت اللي بتلعب لمين؟ انت اللي بتلعب بالاله. وانت لما الاله يقع الهوى يوقعه وتروح تنكسر تروح تعمل له مسمار علشان ايه؟ علشان تعدله. قال لا. فتعبدون ما تنحتون. مش عقل ايه اللي ايوه ده بنعبده لانه ملوش تكليف. ما قالليش يعمل دي ويعمل دي ويعمل دي ما يصعبه على النفس. سيبنا على حل شعري. يبقى اله كويس ده ولا لا؟ بقى اله كويس قوي. ولذلك هناك يقول لك ايه؟ آفة الرأي الهوى. لما تاخد رأي واحد وبعدين كله هوى في المسألة يقوم يخلي رأيه بيخدم الايه؟ بيخدم الهوى. ولذلك لما أراد الحق سبحانه وتعالى أن يمدح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يعني هواه ملوش دعوه في الله. تقول له طب ما دام ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، وما انت عدلتيه بعض الاحكام ليه؟ طب ما انت عدلت احكام ساعه ما قال الحكم الاول. طب قال لك ما كانش عنده حكم. ما كانش عنده وما كانش عنده هوى يخدمه. المهم ان تصدر الاشياء عن غير هوى منه. انما كل ربنا ما انزلش حكم هو يجتهد فيه ربنا يصوبه له. مين اللي قال لك ان ربنا صوب له بقى؟ الله هو اللي قال ان ربنا صوب لي. يبقى من ايه؟ من عظمه امانته لما يغلط في اي حاجه او يجاوب اي يقول ربنا قال لي كذا وقال لي ده. هو اللي قال. هو مين؟ اللي قال. لانه لا يستنكف ان يكون مؤدبه ربه. مش هو اللي بيربيه. طب وانا لما يكون ربنا هو اللي بيأدبني ده تزعلني؟ ده تبقى ده بقى ده أدبني ربي فأحسن تأديب. نعم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. على علم بالحقيقة. طب أضله الله يعني إيه؟ واحد يقول لك ما دام هو اللي أضله. قال لك أضله الله لأنه تركه مختارا. لو جعلوا السماء والارض كده محكومين ما كانش يقدر يعمل حاجه. انما لما عملوا مختار قال له عملوا مختار عشان ايه؟ عشان ما ياخدش الكون كله بالقهر. هو عايز ياخد الكون كله بالايه؟ بالحب. زي ما قلنا القالب والايه؟ والقلب. مش عايز قالب يخدع له، لا عايز قلب يبقى وياه. افرايت من اتخذ الهه هواه وأضله الله. أضله الله معناه أن الحق سبحانه وتعالى وجده ضالا. وجده ضالا إزاي بقى؟ قال لك ما دام مختار يبقى هو عنده في الاختيار أنه يروح للناحية دي. ونفس الإيه؟ وما سواها فألهمها فجورها وتقوى. قد أفلح من زكاها وقد خاب من إيه؟ من دساها. يوم الله كما قضى عليه أزلا أنه سيختار الواقع يحصل زي ما قضاه ربنا سبحانه. ولذلك الملائكة يظلون يتعجبون حينما يرون واقع الحياة اللي موجودة وبيشوفوا ما كتب في اللوح المحفوظ, يقول يلاقي الواقع هو اللي مكتوب في اللوح المحفوظ, يقول نعم الرب ساعة ما يشوف الواقع اللي وأنت مختار, وأنت مختار يبقى قال لك حاجة. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله, يعني أوجده هو على ضلال يتفق مع ما كان مكتوبا عنه, مع انه ايه, مع انه مختار. ولذلك الاشياء في قضاء عن حتم ما لوش دعوة بيه, مش مفيش تكليف. القدر ربنا قدر انه يعمل كذا, يقول يجي هو وهو مختار ما يعملش الا لقضاء ربنا. انما هل الزام من الله؟ قال لك لا مش الزام من الله, لان ده انكشاف علم, انكشاف. انا ضربت مثل عشان تاخدوا بالكم منه, انت بعت الولد الخدام اللي عندك يجيب زنكة كلها للضيف بطي, فانت قلت بالك الولد بطي ليه؟ في ولد في راس الشارع قاعد له من الكلب ده, ساعة ما يشوف مطبق ايده كده على الفلوس وطالع يجيب حاجة يروح ياخده ويدهلزه وياخد الفلوس ويتخفي يقول الله على يهده وعليه قال والله طلع الكلام اللي قاله هو صح. هل كان معه؟ لا, انما هو عالم. يبقى فيه فرق بين ان تعلم فتحكي ما تعلم, وبين ان تقدر فتحدد ما قدرت. نعم. افرأيت من اتخذ اله, افرأيت اي علمت, يعني سواء كنت شفت بعينك صحيح ولا ما شفتوش, ان ادنا لك علم الاولين ما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم, وما كنت لديهم اذ ايه يخطب, وما كنت لديه وما كنت بايه الوادي الايمن, ما كنت ما كنت ما كنت مما احنا اللي قلنا لك. يبقى رايت ايه علم, بدليل هي الايه اللي كنا بنقولها دلوقتي, اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم, الم ترى اي يا محمد, مش كده, كيف فعل ربك باصحاب الفيل, ده سيدنا محمد اتولد عامل فين, ممكن شايف حاجة ولا عارف حاجة, أي ألم تعلم من مين؟ يبقى كأن الله يقول له إذا أخبرتك علما فصدقه زي ما بتصدق عينيك, أكنك شايفه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم, يعني عارف الحسن وعارف القبيح, وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة, مسك وسائل الإدراك في النفس الإنسانية. وسائل الإدراك إيه؟ العين والأذن بس الأنف بيشم, والشم ده يعني ملوش في حياة التكوينات القادية حاجة, واللمس, إنما اللي له بقى التفسير إيه؟ الأذن لأنها تسمع البلاغة من الحق, والعين لأنها ترى آيات الله في الكون الدليل على الوجود الإيه؟ الوجود الأعلى, والقلب محل العقائد, فجاب الحواس اللي هي لها دخل في الايه؟ التعقيد. ربنا يختم على قلبه وعلى ويجمل على بصره وشاوه. ليه؟ قال لك لان الانسان اذا احب الكفر يقول له احببت الكفر, انا رب وانا معين, هساعدك على الكفر. وحاجه على قلبك ايه؟ اختم عليه, لا الكفر يطلع بره ولا الايمان يدخل. مش عايزني انت؟ خلاص هساعدك على انك مش عايزني, مع السلامه. ختم على سمعي فلم يعد يتقبل ايه توجيها, وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوه فلا يرى ايات الله العجيبه في الكون لتلفته, ان اللي عمل الايات دي يعني يجب ان تؤمن به. فمن يهديه من بعد الله, هل في حد هيهديه الطريق الحق بعد الله؟ ابدا. ليه؟ لان الله هو الذي خلق, هو اللي عنده خليفه, واحنا قلنا زمان اللي صنع صنعه هو اللي يبين لها الغايه منها ويبين لها الكتالوج اللي تمشي عليه, انما يبقى ربنا خلق وانت اللي تعمل, لا, ما فيش صانع يصنع صنع واحد تاني يجي يعمل لها كتالوج. فلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. ما هي إلا حياتنا الدنيا يعني ما فيش حياة أخرى. ونقول ما هي إلا حياتنا الدنيا، طب انت جبت من الوصف اللي يدل على أن في عليا، شو قولوا كده بالغباء بقى، ما هي إلا حياتنا إيه الدنيا، ما دام قلت الدنيا يبقى فيه إيه، شوف سرقت منهم دي زي ما يقولوا إيه لا تنفقوا على من عند رسول الله. طب ما دام عرفتوا رسول الله ايه الخيرة بتاعتكم دي، لا تنفقوا على من عند ايه رسول حتى ينفضوا، يبقى انتم ان سرقت منه. نعم. وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. الله، طب نحيا ونموت مش كده كالاصول؟ انما هم قالنا ايه نموت، يعني هي حياتنا الدنيا وعاملة سلسلة، نموت نحن ويحيا ابناؤنا بعدنا، السلسلة تمشي من الدين الدين، وما يهلكنا الا الدهر. طب الدهر ده زمن، والزمن ظرف، والمكان ظرف، وما دام الزمن ظرف والمكان ظرف يبقى من المخلوقات للحق، لان ما دام ما فيش حدث يبقى ما فيش لا زمن ولا مكان. متى يوجد الزمان والمكان؟ اذا وجد الحدث، وما دام ما فيش حدث وما يهلكنا الا الدهر. ولذلك الحديث هناك لا تسب الدهر، فان الدهر هو الله، ان صاحب يتم في الدهر من ابنه بيعمل الحكايه دي. وما لهم بذلك من علم انهم الا يظنون. طب ربنا ما دام يا رب هم ما لهمش علم بتعاقبهم عليه ولا بتعاتبهم ليه ما دام ما عندهم؟ هم قال لك ما هم ما عندهمش علم، ثم ردوا العلم الذي جاءهم من قبيل ربهم. نعم. والى لقاء اخر.